لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لك والشكر لك والملك لك ما دامت النعماء لك اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك محمد صلى الله عليه وسلم طافت بأسماء الزمان بشائر فهفى له قلب الزمان وخاطره وتعلقت عين الحياة بدار آمنة تناجي ليلها وتسامر فإذا مهاد أشرقت جنباته فإذا مهاد أشرقت جنباته قد أرسلت بأعطار الزمان ستائر وإذا ملائك حوله يستبشرون به وجبريل الأمين يسامر وإذا بعرس في السماوات العلى وإذا بوجه الأرض مزهود ومستعل على وجه السماء يفاخر وإذا بنار الفرس تخمد فجأة ولسانها المشبوب يسكن الثائر وإذا بحيرة ساوت ريعت فغاض معينها وتشربته مغاور وإذا بليل الجاهلية يختفي ويذوب في النور السني وإذا بماض الناس يستر وجهه خجلا ليحتل الصدارة حاضر وإذا مجيب في السماء محمد هو وحي السنا ومصادر الله أكبر يا محمد الله أكبر يا محمد أنت أجفان الهدى وفؤاده ومشاعر المجد أنت رسوله بل أنت مشرق ومنك شموسه وزواهره أما البيان فأنت ناظم عقده وإليك ينسب دره وجواهره يكفيك أن الجزع حن حنينه لما استبان إليه أنك هاجر وكفاك أنك لم تقل إلا هززت الظهر واهتزت إليك منابره مولاي مولاي مولدك المبارك مولد بهرت له كل الكائنات بهرت عيون الكائنات بغرت عيون الكائنات مناظر صلى عليك الله صلى عليك الله ما طلع الصباح وما صفى أفق وغرد طائر لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول الصلاة والسلام عليك

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بصوت فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم.